بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الخامسة والأخيرة في تفسير سورة المجادلة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. العز كل العز، كل العز في طاعة الله عز وجل وتحقيق العبودية له، والذل كل الذل في معصية الله وفي محادته وفي مشاقته وفي مغالبته. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. حقق عبوديتك لله وأنت تتسنم أعلى مراق العز ومراتبه. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يخبر الله جل جلاله في هذه الآية عن الكفار المحادين، معنى محادين المعادين المغاضبين. والشخص يكون محادا لك إذا وقف في الحد المقابل لك، فأنت في حد وهو في الحد المقابل. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يتخذون منهجا غير منهجه، طريقا غير طريقه، هديا غير هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. يلتمسون شرائع اليهود والنصارى لإحلالها بدلا من شريعة الله عز وجل الذي ضمنها كتابه وجاءت بها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كما قال جل من قائل: والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ففي الآية وعد ووعيد، وعد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول، ليست له عاقبة حميدة وليست له راية منصورة في الأذلين. ثم قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أي حكم وقضى وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل أن نصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للتقوى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعده الذي لا يتخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بالمناسبة، كلمة كتب أو كتب في كتاب الله تأتي بمعنى الكتابة الشرعية، أي التكليف والأمر والإيجاب والإلزام، وتأتي بمعنى الكتابة القدرية أن هذا قدر الله النافذ وقضاؤه الغالب الذي لا يمانع ولا يغالب. الكتابة الشرعية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن الكتابة الكونية بمعنى القضاء الذي لا يمانع والقدر الذي لا يغالب، ففي مثل قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا رد على المشركين، على المنافقين الذين قالوا يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كنا نحن الذين نخطط للمعركة وندير دفتها ما أصابنا ما أصابنا من جراحات وهزائم. يزعمون أنه كان في وسعهم أن يردوا قدر الله بعد أن حم ونفذ، فأكذبهم الله تعالى وقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الكتاب الكونية أيضا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فمعنى كتب الله لأغلبنا أثبت ذلك في اللوح المحفوظ وقضاه وأراد وقوعه في الوقت الذي يشاءه جل جلاله. وقلنا إن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. لا يستقيم إيمان عبد بقدر الله إلا إذا استكمل هذه المعالم الأربعة، أن يؤمن بأن الله قد سبق علمه بكل شيء، لا يستأنف علم الأشياء بعد حدوثها كما يزعم بعض القدرية الغلاة يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف. العلم، الكتابة، أن الله قد كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فعال لما يريد. ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد هو الله رب العالمين. الخلق، أن الله جل جلاله هو الخالق لكل شيء. لقد قيل في نزول هذه الآية لما فتح الله للمؤمنين ما فتح من الأرض، فقال أهل الإيمان وأهل حسن الظن بالله نرجو أن يفتح الله لنا فارس والروم. فقال بعض المنافقين أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي تغلبتم عليها أيها البدو؟ والله إنهم لأكثر عددا وأشد بطشا من أن تظنوا فيهم ذلك. فأنزل الله قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب جل جلاله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثم تختم السورة بهذه الآية الكريمة الجليلة الجامعة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي يوالون ويحبون وينصرون من حارب الله وأعرض عن دينه وأعرض عن هدي نبيه. نهي عن موالاة المنافقين وأشباههم وغير المسلمين من المحاربين عموما. وجاءت بصيغة الخبر لا تجد قوما، وهذا خبر فيه معنى الأمر والتكليف، وهي صيغة أقوى وآكد في التنفير عن موالاة أعداء الله، لأن الإتيان بصيغة الخبر يشعرك أن القوم قد امتثلوا لهذا النهي وأن الله قد أخبر عنهم بذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم، الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. تصريح بوجوب ترك هذه الموادة لمن حارب الله ورسوله مهما كانت درجة قرابته لهذا المحارب. ولو كان هؤلاء الأعداء المحاربون آباءهم الذين أتوا إلى الحياة عن طريقهم، أو أبناءهم الذين هم بضعة منهم، أو إخوانهم الذين تربطهم بهم رابطة الدم، أو عشيرتهم التي ينتسبون إليها، لأن الإيمان يجب أن يقدم على كل شيء. لماذا قدم الآباء؟ لأنهم أول من تجب طاعتهم. ثنى بالأبناء أنهم ألصق الناس بهم، ثلث بالإخوان لأنهم الناصرون لهم، وختم بالعشيرة لأن التناصر يأتي بها في نهاية المطاف. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أثبته فيها فاختلط بها واختلطت به، فصارت قلوبهم لا تحب إلا من أحب دين الله ولا تبغض إلا من أبغضه. إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل عرى الإيمان. وهل تنال ولاية الله إلا بذلك؟ وأيدهم بروح من ثبتهم وقواهم بنور من عنده، فصاروا بسبب ذلك أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد جاءت روايات عديدة في سبب نزول هذه الآية، منها أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح عندما قتل أباه وكان كافرا يوم بدر، والآية تصدق على أبي عبيدة وعلى أمثاله ونظرائه ممن حاربوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم عندما استحب هؤلاء الآباء والأبناء والعشيرة الكفر على الإيمان. وكان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق عندي يدا ولا نعمة. إن كان لفاجر عندك يدا سوف يوده قلبك من أجلها، كذلك الكافر. فدعاء أن يحرر الله حاجتك فيجعلها له وحده، وأن يحرر قلبك فيجعله إليه وحده. وقف عند حقيقة الولاء والبراء. كلمة ولاء اطلقت في النصوص الشرعية على جملة معاني ترجع في النهاية إلى الحب والنصرة. فالولاء الشرعي محبة الله ورسوله والمؤمنين ونصرته في الدين. البراء اطلق على جملة معاني ترجع في النهاية إلى البغض والمعاداة والبعد، ولا يصح الولاء إلا ببراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة وتلك الخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة في الله عز وجل. البراءة المشروعة هي البراءة من الكفر أصله وشعبه، والبراءة من أهله ومما يعبدون من دون الله. لكن البراءة لا تقف عند حدود الأعمال، البراءة من الأعمال، بل تمتد لتشمل البراءة من أصحابها وهم في مقام الشرك ومحادة الله ورسوله والتهييج على جماعة المسلمين. فالبراءة المشروعة من أهل الكفر هي البراءة الدينية، أي البراءة منهم لكفرهم عندما يكونون في مقام الكفر وعبادة غير الله، وليست البراءة منهم وهم في مقام تعظيم الحرمات أو مباشرة مباح من المباحات. فإن كانوا في مقام آخر يعظمون فيه حرمات الله أو يباشرون مباحا من المباحات لم يتعبدن الله بالتبر منهم وهم في مثل هذه المقامات الحياتية البحتة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن مشركي مكة: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فنحن نتبرأ من أهل الضلال براءة دينية عندما يكونون سادرين في ضلالهم وكفرهم، ينتحلون عقائده ويباشرون شرائعه شعائره ويهيجون على أولياء الله. فإن كانوا في مقام آخر، سواء كان مقاما دنيويا بحتا أم كان دعوة إلى فضيلة من الفضائل، فلسنا متعبدين بإعلان البراءة منهم في مثل هذه الشؤون وفي مثل تلك المقامات. وتحرير الولاء بهذا المعنى يجعلك تفهم أن هذا لا يتعارض مع ميل الإنسان الفطري الجبل الغريزي إلى قرابته وذوي رحمه من غير المسلمين، أو حنينه الجبل إلى دياره وأوطانه وإن كانت معقلا للكفر والكافرين والفسق والفاسقين. لقد أذنت الشريعة في الزواج من المحصنات من أهل الكتاب مع ما تنشئه رابطة المصارة من مودة وألفة مع الزوجة وأصهارها، ولا تريد الشريعة للمسلم الزواج من كتابية ثم تأمره أن يتعبد الله ببغضها جبلة، أو أن يتقرب بمقتها طبعا وهي زوجه وأم ولده ومقضى شهوته وضجيعته في فراشه. ولا يخفى أن هذه المودة المباحة هي المودة الفطرية التي ينشئها الله في قلب الزوج لزوجته، والتي لا يجوز معها إطلاعها على عورات المسلمين أو إعانتها أو إعانة قومها على الإسلام وأهله، وهي مشروطة بكراهية ما هم عليه من الكفر والفسوق والعصيان، وألا يحمله هذا الميل الجبلي على إبطال حق أو إحقاق باطل، وألا يغريه بترك واجب أو بفعل محرم. يبقى نوجز كلمة جامعة في قضية الولاء والبراء. الولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين ونصرتهم فيه، والبراءة ممن يعادونهم فيه وعدم مشايعتهم على ذلك بقول أو عمل. هذا القدر مشترك ديني وبشري عام تتفق عليه الملل والنحل جميعا. أهل الملل يتحابون ويتوادون ويتناصرون، حقا كانت هذه الملل أم باطلا. بعد أيضا مهم، الأصل في كلمة أخوة عند إطلاقها أنها تنصرف إلى أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، لكن أخوة الدين لا تنفي ما عادها من أخوة النسب، أخوة القبائل، العشائر، الأوطان. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وعاد وفرعون وإخوان لوط. ولا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق وتبعات ما لم تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. فللأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، على قمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام. محبة أهل الدين محبة دينية شرعية لا تنفي كما قلنا ما تنشئه القرابة والصلاة الاجتماعية والمصاهرة والمصالح البشرية من مودة جبلية ومحبة غريزية ما لم تتضمن مشايعة على باطل أو انتقاصا من حق. التناصر بين أهل الدين وأهل الملة لا ينفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين البشر عامة من نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإن كان من غير المسلمين. والضرب على يد الظالم ومنعه من الظلم وإن كان من المسلمين. مرة ثانية، لا تتنافى مع ما تنشئه الأحلاف المشروعة بين البشر من نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم ومنعه من الظلم وإن كان من المسلمين، لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. الانتماء الوطني أو القومي مشروع ما لم يتحول إلى حمية جاهلية ومعقد من معاقد الولاء والبراء. في تاريخنا سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، الانتماء إلى بلد إلى جنس هذا لا حرج فيه ولا تثريب على أصحابه، ما لم يتحول إلى حمية جاهلية، إلى معقد من معاقد الولاء والبراء. الفخر والفخر بالألوان والأجناس واتخاذه ذريعة للطعن بالآخرين حمية جاهلية. لقد جعل الله عباده شعوبا وقبائل ليتعارفوا، لا ليبغي بعضهم على بعض ولا ليفخر بعضهم على بعض، وأكرم الناس عند الله أتقاهم، وأكرم الناس عند الله أتقاهم. نؤكد، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. عندما تتجذر هذه المعاني في نفس المسلم، نعم، يكون على هدى من ربه وعلى صراط مستقيم، يوقن أنه على الحق المبين، وأنه وحده صاحب الدين الحق الذي أكمله الله وأتمه ورضيه دينا إلى قيام الساعة، وصاحب الكتاب الحق الذي صانه من العبث والتحريف، وصاحب المنهاج الحق الذي لا صلاح للبشرية إلا به ولا نجاة إلا باتباعه، فهو وحده ولي الله في أرضه دون أهل الأرض جميعا، هو وحده الذي يمشي سويا وغيره يمشي مكبا على وجهه، هو وحده الذي أحياه ربه وجعل له نورا يمشي به في الناس بينما يتخبط غيره في الظلمات ليس بخارج منها. المسلم حين يدرك هذه المعاني يستعلي بها على كل ما على الأرض من قيم وتصورات ومتاع وزينة، فلا يستهويه باطل مهما تفنن الشيطان في عرضه وإخراجه. لا تستخف أساليب الغز والفكر والثقافي التي تسلت إلى ديار الإسلام واخترقت بها حصونه مع ضعف الولاء للحق والبراء للباطل، ومع ما يغشى هذه الأمة من غواش التراجع والانكسار في هذه الأيام. لا تستدرجه الشهوات الفاجرة التي تتوارى خلف الشعارات الخلابة والأسماء الخادعة. يعلم بيقين أن هدى الله هو الهدى، لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من أعرض عن ذكر الله فليس له إلا ضنك المعيشة في الأرض وشقاء الخلد وعذاب الأبد يوم القيامة، فهو حائر وإن زعم الهدى، خائف وإن كان في بروج مشيدة، ذليل ومستعبد وإن كان في صورة الملوك والسلاطين. إن انتصار العقيدة في نفس المسلم على هذا النحو لهو الانتصار مهما كان في ذلة وقلة وغربة وخطوب ومحن. فإذا ما تزلزل هذا البناء ونجحت معاول الشيطان في نقضه وتخريبه، فتلك بداية النهاية وأولى الخطوات